هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال يا رحم ألا يكفيك أن من وصلت وصلته وأن من قطعت قطعته؟ يعني يعني الرحم المسلم الذي في المسلم الصيني من الوجه يكون قريب إلى قلبي عن أي إنسان آخر، لأن رحم لي يجمعني رحم الإسلام. لكن إذا تذكرنا الصين نتذكر رجل مثلا كعظيمهم هذا ماو تسي تونغ، قتل 100,000 مسلم وقتل 800,000 من مناويه ومعارضيه ودفن 46,000 عالما من العلماء أحياء، يعني وأدهم أحياء وهم على لأنهم كانوا من مخالفه. لكن نحن نعظم في تاريخنا لأولادنا هذا الرجل سبحان الله العظيم، لكن تركنا تاريخنا القرن الماضي لجماعة أغبياء ومستشرقين حاقدين كتبوا لأولادنا تاريخا مزورا. الولد الآن أول ما يدخل الجامعة قسم التاريخ يأتي ليسألني عن حقيقة الفتنة بين علي ومعاوية، حقيقة الليالي الحمراء لهارون الرشيد، حقيقة الخلاف سبحان، وكأن التاريخ اختصر وهذا تاريخ مزور كتبه من لا يحبنا. ولكن نحن يجب أن نعكف على أمرين، أن يدرس تاريخنا أناس صادقون ثقات يكتبوا للأجيال القادمة إن شاء الله بدلا من أن نجهل أنفسنا بترهات الأمور يكتبوا تاريخا صحيحا، والأمر الثاني نربط أبناءنا بهذا الرحم الكبير ونشعره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألا لا فضل العربي على أعجمي وعلى أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا قال أبيضكم ولا قال أحمركم ولا أسودكم، لا، الألوان والأشياء كلها ليست رحما لنا. الإسلام جمع عمر رضي الله عنه العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، فلما فهموا القرآن والقرآن تفاعل في حياتهم دقوا أبواب المدائن وفتحوا سبحان الله الأبواب الدولة الرومانية، وتحررت مصر أيام عمرو بن العاص سنة 23 من الاستعمار الروماني الذي استمر جاثما على صدر المصريين 900 عام، 900 سنة ظل الرومان في مصر سبحان الله إلى أن جاء عمرو فلاذ به النصارى لكي يخلصهم من الرومان النصارى سبحان الله من بني جلدتهم وبني دينهم، فأي رحم نحن نتكلم عنه. ولكن الأغرب من الخيال أن بعضا من أبنائنا يظنون أن مثلا الدولة الكسروية أيام الكسرة سقطت في 14 عاما، لا، عوامل الهدم كانت من البداية من 150 سنة قبل أن يصل سعد رضي الله عنه في القادسية إلى المدائن، 150 سنة ظهر في فارس مزدك هذا الذي أشاع فيه المبدأ الشيوعية وقال كل الفرس يعني يعني يملكون المشاع بينهم المال والأرض والبيوت والنساء، فظهر فيهم زواج المحارم والعياذ بالله رب العالمين، فكان إذان بانتهاء هذه الدول. أيضا الرومان كانوا كذلك الظلم والطبقية، لكن الإسلام يقف عمر بن الخطاب يقول أطيعوني إن رأيتم في عوجاجا فقوموني، فقال سعد في أول صف يجلس والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا، فتبسم عمر وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. لكن لا أريد لأولادي وبناتي من النابهين الذين سوف يحملون الراية ونحن على وشك الدخول على ركوب سفينة الأبدية حيث نرحل من هذه الدنيا أن يعني ينظروا إلى الحقائق الكبرى وأن تكون هممهم همم عظمى في نصرة الإسلام. الطالب المتفوق الذي سوف يرفع عن أبيه كاهل الإنفاق ينجح كل عام بتفوق ويدخل في تخصصات نحن نحتاجها، لا نريد لأبنائنا أن يذهبوا هنا وهناك ولا بناتنا، إنما نريد أن نثبت قيمنا عند أبنائنا وبناتنا وأن يكونوا هم متفوقين. أنا أرى أن هذا مسلم صادق، والبنت التي تدرس الطب وفي العلوم المختلفة التي تنفع في تربية الأطفال وغيرها هذه بنت نابهة، نحن جميعا مسؤولين عن إيصال سفينة الإسلام إلى بر السلام. أحبتي في الله،